أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نحن في ما يتعلق في كتاب التيمم وصلنا إلى الفصل الرابع وهذه المسألة خدنا المقدمة للفصل الرابع ووصلنا إلى المسألة 369 يقول السيد السيستاني حفظه الله لا تجب فيه يعني في التيمم لا تجب فيه في التيمم نية البدلية لا تجب نية البدلية يعني لا يشترط أن المكلف الذي يريد أن يتيمم يقول أتيمم بدلا عن الوضوء أو أتيمم بدلا عن الغسل بل مولانا العزيز يكفي أن المكلف يقول أتيمم بهذا التراب مثلا قربة إلى الله تعالى بل مولانا العزيز يقول السيد لا تجب فيه في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل بل تكفي نية القربة فقط أتيمم قربة إلى الله تعالى نعم مع الإتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء ولو احتياطا يعني هنا الاحتياط ليس احتياطا وجوبيا وإنما احتياطا استحبابيا يعني إذا شخص أراد أن يتيمم تيممين هم تيمم بدلا عن الغسل هم تيمم بدلا عن الوضوء بل هنا ولو احتياطان استحبابي طبعا وليس وجوبي انه ياتي بالبدلية يقول مثلا أتيمم بهذا التراب بدلا عن الوضوء قربة إلى الله تعالى أتيمم بهذا التراب بدلا عن الغسل قربة إلى الله تعالى بل مولانا العزيز نعم مع الإتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء ولو احتياطان بل من باب الاحتياط الاستحبابي ولا الاحتياط الوجوبي فلا بد من التمييز بينهما بوجه بل مولانا العزيز بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية بدلا عن الغسل وبدلا عن الوضوء مثلا بدلا عن الغسل لرفع الحدث الأكبر بدلا عن الغسل بدلا عن الوضوء لرفع الحدث الأصغر مثلا بل انتهت هذه المسألة مسألة جديدة مسألة 370 يقول السيد السيستاني الأقوى بل أن التيمم رافع للحدث بل أن التيمم رافع للحدث باعتبار شنو السيد السيستاني عندما قال الأقوى باعتبار أكو هناك خلاف بل خلاف كما قلنا دائما الفقيه عندما يقول الأقوى يعني يوجد في هذه المسألة يوجد خلاف في الحقيقة باعتبار وقع الكلام بين الأصحاب يعني بين الفقهاء في أن التيمم مبيح فلا يرفع الحدث بل أو أن التيمم رافع للحدث أحسنتم صار واضح بل مولانا العزيز إذا كان مبيح فلا يرفع الحدث بل إذا كان مبيح فلا يرفع شنو فلا يرفع الحدث. مثلا فلو تيمم المجنب للصلاة لا يجوز له المكث في المساجد لحرمة المكث فيها على الجنب، فقط يبيح له الصلاة، يبيح له الصلاة. أو أن التيمم رافع للحدث في حال الضرورة، بلي مولانا العزيز، أو أن التيمم رافع للحدث، فإذا صار رافع للحدث طبعا هم يجوز للصلاة، هم يجوز للمكث في المساجد، وهكذا بقية الأحكام تترتب على هذا الأمر. ولذا فقهانا رضوان الله عليهم استدلوا على أن التيمم رافع للحدث بالكتاب والسنة، بالكتاب، ولكن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، فإن المستفاد من الآية المباركة التيمم مثل الغسل والوضوء سبب لتحقق الطهارة. وكذلك في السنة ما رواه زرارة، مثلا ما رواه زرارة باعتبار أن المستفاد من هذه النصوص أنه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل والوضوء، فكما أنهما يرفعان الحدث الغسل والوضوء كذلك التيمم رافع. لماذا؟ رافع للحدث. هذه الرواية مال زرارة، بلي مال زرارة، وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن التيمم أحد الطهورين، إن التيمم أحد الطهورين، بعد واضح صار. وكذلك إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. شوف تأملوا، فإذا هذه الروايات التي استدل بها الفقهان على إن التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيح. ولذا السيد السيستاني حفظه الله يقول الأقوى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. بل مولانا العزيز، ما لم يتحقق أحد نواقضه، بل أحد نواقضه، يعني إذا مثلا خرج ريح سوى جنابة مرة أخرى، ذهب إلى التوالية بال، أو مثلا حضر الماء، بل الآن إذا صار الماء موجود، بل صار الآن الماء موجود، بالتأكيد إذا حضر الماء بطل التيمم، بل ينتقض التيمم بعد إذا صار الماء موجود، فبعد ينتقض شنو؟ التيمم. بل ما لم يتحقق أحد نواقضه. بل ولا تجب في التيمم نية الرفع، يعني لا يقول مثلا أتيمم قربة إلى الله لرفع الحدث، ماكو هيك. بل أتيمم قربة إلى الله لرفع الحدث، لا ماكو، ما يحتاج، لا تجب فيه نية الرفع، ولا تجب فيه في التيمم نية الرفع ولا نية الاستباحة. مثلا ولا لا يقول في عندما يتيمم بالتراب يقول أتيمم قربة إلى الله لاستباحة الصلاة لكي تباح لي الصلاة، لا في الحقيقة، لعدم الدليل، ما عندنا دليل، فيكفي لعدم الوجوب الإطلاقات، يعني إطلاقات الأدلة. بل مولانا العزيز، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا. نعم مولانا العزيز، مسألة جديدة 371، يقول السيد السيستاني حفظه الله يشترط في التيمم أولا المباشرة، بل ادعى عليها طبعا فقهان رضوان الله عليه عدم الخلاف وعدم الريب والإجماع، ويقتضيه القاعدة الأولية من أن الأمر بشيء ظاهر في المباشرة. بل أنت عندما أمرت بالتيمم فعليك أن تباشر بي بنفسك، خب مو تستعير بي وتجيب لك فرد واحد يممك. بل فإذا الشرط الأول في التيمم المباشرة، وكذا الموالاة، وكذا الموالاة. بل الموالاة يعني ليس الفصل بين المسح، مسح الجبهة والجبينين وفرد ربع ساعة، فرد عشر دقائق، فرد ساعة، بعدين شنو تمسح ايدك اليمنى ثم اليد اليسرى. هذا بالعرف ما يقولون هذا تيمم، وإنما صار فصل طويل طبعا. بلي بلي مولانا العزيز. إذن يشترط في التيمم المباشرة وكذا الموالات. شوية هذه العبارة دقيقة، شوية انتبهوا لي. بلي وكذا الموالات حتى فيما كان بدلا عن الغسل. إذا كان التيمم بدلا عن الغسل كذلك يشترط شنو؟ الموالات. ليش هنا قال وكذا الموالات حتى فيما كان بدلا عن الغسل؟ في الغسل طبعا يصير واحد مثلا يغسل رأسه ورقبته، وفي الساعة يغسل الجهة اليمنى، وفي الساعة ثانية يغسل الجهة اليسرى. بل يصير في الغسل في غسل الجنابة، في غسل بلي يصير. أما في التيمم يصير لا، مثلا واحد يمسح الجبهة والجبينين، بعد في الساعة ماذا يمسح اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. ماكو هيجي زين في التيمم، ماكو هيج، ما يصير. أما في الغسل بلي هناك الدليل، عندنا دليل دال على ذلك، ولا يمكن أن نقيس ما موجود هناك في التيمم على ما موجود في غسل الجنابة على التيمم بدل عن الغسل. بلي تأملتوا صار واضح لديكم إن شاء الله. وكذا الموالات حتى فيما كان بدلا عن الغسل، فيما كان بدلا عن الغسل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، لعدم الدليل على الجواز فيما يكون بدلا عنه فلا بد من التحفظ عليها على الإطلاق. بلي مولانا. ويشترط، إذن أخذنا في الحقيقة شرطين، الشرط الأول المباشرة والشرط الثاني الموالات. الشرط الثالث ويشترط في التيمم أيضا الترتيب على حسب ما تقدم. أولا الوجه، أولا الجبهة والجبينين، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى. بلي وقد ادعي عليه الإجماع جملة من الأعيان. ويكفي للوجوب النصوص البيانية الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وقد مر أنه يجب التحفظ على القيود المأخوذة باعتبار هذه قيود، يعني النبي احنا الأصحاب نقلوا أنه هكذا وهكذا الأئمة فعلوا ذلك، فيجب الترتيب أولا الجبهة والجبينين، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى. ويشترط في التيمم أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى، بل من أعلى قصاص، يعني من قصاص الشعر إلى الأسفل طبعا أكيد، يعني من الأعلى، والمسح منه إلى الأسفل، والمسح منه إلى الأسفل. فإذا لا يجوز المسح منكوسا، فإذا والأحوض وجوبا البدء من الأعلى، والمسح في التيمم منه في الوجه والكفين من الأعلى إلى الأسفل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذه السيرة جارية في الحقيقة بين الأعلام وبين المتشرعة على البدء من الأعلى. نعم، مسألة جديدة. بلي يشترط، مسألة جديدة 372، من قطعت إحدى كفيه، أفرض قطعت الكف اليمنى أو قطعت الكف اليسرى أو كلتاهما، هم مقطوعة الكف اليمنى هم مقطوعة الكف اليسرى أعاذكم الله. يتيمم بالذراع، بعد تعرفون الذراع اللي بعد الكف، بلي يتيمم بالذراع، يتيمم بالذراع يعني خلي إما يضرب الأدرع مالته بال يعني يضرب الذراعان بالأرض أو يضع الذراعان على الأرض كما هي فتوى السيد السيستاني التي يختلف معه بقية الفقهاء، لأن السيد السيستاني يقول إما يضرب وإما يضع، ماكو فرق بينه، فيضع أو يضرب ذراعيه في على الأرض، على الأرض بل يتيمم بالذراع، بل مولانا العزيز وبالتأكيد يعني يمسحهم بذراعي جبهته والجبين مالته، بل مولانا العزيز يتيمم بالذراع وبالتأكيد طبعا يتيمم بالذراع، وبالتالي يمسح بذراعه الأيمن على ذراعه شنو بذراعه الأيسر على ذراعه الأيمن وبذراعه الأيمن على ذراعه الأيسر بل مولانا العزيز. طبعا نعيد هذه المسألة 372 من قطعت إحدى كفي أو كلتاهما يتيمم بالذراع. أنا قبل قليل قلت يتيمم بالذراع يمسح الجبهة والجبين ثم يمسح الذراع الأيمن والذراع الأيسر، لا طبعا هنا يسقط تيمم الذراع، ليش؟ باعتبار أنه الكف مقطوعات، بعد ماكو موضوعية، ماكو موضوعية المن لتيمم الذراع، لأنه إذا إذا إذا انتهى العضو، إذا سقط العضو ماكو فرد موضوعية يعني سالبة بانتفاء الموضوع يعني، لذا فقط ييمم هو الذراعين مالته ويمسح بهما الجبهة والجبينين، أما الذراعان في الحقيقة بعد لا توجد موضوعية لكي ييمم هو الذراعين في الحقيقة والواقع. إذن صححوا هذا الاشتباه، بل من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع فقط الجبهة والجبينين، أما الكفين بعد ما يممهم، لأن يسقط تيميم بل مسح الكفين لأن لا توجد موضوعية. بل ومن قطعت إحدى يديه من المرفق، من المرفق بعد تعرفون يعني هم الكف هم الذراع ما موجودة، من المرفق مقطوعة إحدى يديه، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق، بل ومن قطعت إحدى يديه من المرفق، إحدى يديه مو اثنين كلتا يديه وإنما إحدى يديه من المرفق، افرض اليد اليمنى الكف والذراع من المرفق، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى، فقط يضرب اليد اليسرى مثلا، يضرب اليد اليسرى أو يضع اليد اليسرى على التراب والمسح بها على الجبهة، ثم يمسح باليد اليسرى، يمسح الجبهة والجبين طبعا، مسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها، ظهر اليد بلي ظهر اليد بالأرض، لأنه اليد اليمنى مقطوعة مالته، فهو فقط يخلي اليد اليسرى اللي ما مقطوعة يخلي ظاهرها على الأرض في الحقيقة، بلي مولانا العزيز يخلي فقط ظاهرها، نعم يخلي فقط ظاهر اليد اليسرى اللي غير مقطوعة يخلي ظاهرها على التراب، بلي مولانا العزيز. تأملوا بالعبارة، يقول ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى على الأرض أو وضعها كما هو مبنى السيد السيستاني والمسح بها على الجبهة، ثم مسح ظهرها ظهر اليد بالأرض، بلي ثم مسح ظهرها ظهر اليد بالأرض، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تأملوا بعد هذا الفرع الآخر من هذه المسألة. وأما إذا كان أقطع اليدين من المرفق، بلي مولانا العزيز، وأما أقطع اليدين، هذه العبارة شوي دقيقة، وأما أقطع اليدين من المرفق، يعني هذا الشخص مقطوع كلتا يديه من المرفق، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض فقط، يمسح الجبهة بالأرض، بلي مولانا العزيز، فقط يمسح الجبهة بالأرض، يخلي جبهته على الأرض ويمسحها بنية التيمم عن الغسل أو عن الوضوء كما قال السيد، يكفي نية القربة المطلقة. نعم. وقد مر حكم ذي الجبيرة، وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة 377، بلي في مسألة 377 مرة قلنا بأنه في مسألة 377 إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، قلنا في مسألة في الدرس الماضي. وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم تمكن تمكن الإزالة تمكن الإزالة يتمكن من الإزالة، بلي أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومسح، بلي مولانا العزيز، هذه بالدرس الماضي. وكذا وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه، هذا في الدرس الماضي أخذناه، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل، بلي قلنا في مسألة 367 إذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه، يعني على الجبهة أفرض، على الكف اليد اليمنى أو الكف اليد اليسرى يمسح على الجبيرة، حائل يمسح على الجبيرة في الحقيقة والواقع، أخذنا في الدرس الماضي من مسألة 367. وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة 367، ارجعوا على المسألة 377 إذا كنتم هاضمينها ارجعوا لها، وإذا كنتم هاضمينها فيكفي أنكم استمعتوا إلى شرح مسألة 367. ويجري هنا ما تقدم في الوضوء، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في الحقيقة، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في الحقيقة في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة في مسألة، طبعا في مسألة 75، في مسألة 75، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، في مسألة 75. ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة، نعم في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة، قلنا في مسألة 75 في الحقيقة اللي بعد المسألة الثاني يجب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منه منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع، بل والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها غسل اليدين يعني، ولو كان هذا الشاهد هنا هنا الشاهد في ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد والأصبع الزائد، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بلي. هذا كله أخذناه، يعني افرض الآن عند كفين بلي بلي بالتأكيد هنا اثنين هن يمسح عليهن كذلك أصبع زائد يمسح مثلا يضرب ماذا افرض عند كفين بلي كفين في اليد اليمنى وعند كفين في اليد اليسرى بلي اثنيناتهم يضرب بهن على الارض واثنيناتهم يمسح بهن شنو الجبهة مالته والجبين اي بلي، وهكذا عند اصبع زايد مثلا بدل ما عنده خمس اصابع عنده شنو عنده مثلا ست اصابع بلي، فعليه ان يضرب بذن الأصابع الستة. تأملت الآن بلي. فإذا كما في الوضوء فكما في الوضوء يجب غسل الزائد، كذلك في التيمم في الحقيقة والواقع بلي، فكما في الوضوء في التيمم كذلك. شوفوا تأملوا، ويجري هنا بلي ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة بلي في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. اتأملوا بعبارة السيد السيستاني في الوضوء، لأن خاف صار اشتباه عندكم أو شرحت خارج قبل لا أن أدقق بعبارة السيد السيستاني حفظه الله. تأملوا بالعبارة، يقول ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، ولو كان له ذراعان دون المرفق يعني جو المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد كذلك اللحم الزائد الذي دون المرفق يجب غسله في الحقيقة والواقع، والأصبع الزائد كذلك يجب غسله وإدخاله في عملية الغسل. زين، ولو كان له يد زائدة ولو كان له يد زائدة فوق المرفق إلى يد زائدة، بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية. شوف، أما اليد الزائدة اللي هي فوق المرفق مع أنها يد لا يجب غسلها، كذلك في التيمم لا يجب التيمم بها، لا يجب التيمم بهذه اليد التي هي فوق المرفق، وإنما يكفي التيمم باليد الأصلية بلي. أما لو اشتبهت الزائدة بالأصلية، كما قلنا في الوضوء يجب غسلهما جميعا، كذلك في التيمم يجب إذا اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية يجب التيمم بهما جميعا إذا اشتبهت الأصلية بال الزائدة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما بلي مولانا العزيز فإذا لو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية وجب التيمم المسح التيمم بهما والمسح بهما جميعا. تأملت؟ بل فعليكم أن تراجعوا المسألة 75 طبعا في منهاج الصالحين صفحة 37 إن شاء الله سوف تجدون هذا مفصلا. ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة. بل مولانا العزيز مسألة جديدة، مسألة 373. يقول السيد السستاني حفظه الله: إذا لم يتمكن من المباشرة، بل إذا لم يتمكن من المباشرة فالشخص ما يقدر هو يتيمم لوحده، بحاجة إلى شخص يعينه، بل ماكو مانع. يقول السيد السستاني: إذا لم يتمكن من المباشرة بالتيمم إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما كما هو مبنى السيد السستاني على ما يتيمم عليه من تراب من حصى من غيره، أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته وجبينه طبعا ويديه بل مع تصديه هو للمسح، هو يصدى للمسح طبعا بهما بكلتا كفيه يديه، تعين ذلك ماكو مانع، تعين ذلك يتعين عليه التيمم والاستعانة طبعا. بل وهو الذي الشخص هذا العاجز يتولى النية حينئذ، فهذا الشخص في الحقيقة إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بل يتعين عليه الاستعانة في الحقيقة والواقع، يتعين عليه الاستعانة طبعا. بل مولانا العزيز إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به من تراب من حصى من غيره ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك، بل يتعين أن يستعين طبعا ويتيمم. نعم مولانا. بل وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو، يعني ما يقدر هو شنو في الحقيقة على هذا النحو، المهم على هذا النحو الذي المتقدم الأول، بل مولانا العزيز وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه، بل يطلب من غيره شخص آخر يممه يطلب من غيره يممه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيد العاجز، يعني الغير الشخص الثاني يضرب بيد العاجز ويمسح، هذا الشخص الثاني السليم يمسح بكفي العاجز ماذا؟ جبهة وجبين العاجز ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، هذه الصورة الثانية الحالة الثانية. الحالة الثالثة ومع العجز، يعني ما يقدر هذا، يفرض انه جامدات ايديه في الحقيقة والواقع ما يقدر يحرك ايديه، مشلولات كلتا يديه مشلولات في الحقيقة، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، هو هذا المتولي الشخص الثاني يضرب اثنين ايديه ويمسح بهما، يمسح بهما جبهة وجبين هذا المشلول المريض والكف اليمنى والكف اليسرى في الحقيقة، ويمسح بهما مع الإمكان، بل ويمسح بهما. والأحوط في الصورتين بل والأحوط طبعا في الصورتين، الأحوط طبعا الأحوط في الصورتين طبعا، وهنا الاحتياط هو بحسب الظاهر هو احتياط استحبابي طبعا، والأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما، هم العاجز وهم شنو، هم الشخص الذي الشخص الثاني الشخص السليم الذي ييمم ماذا ويعين المريض المشلول. نعم، وبهذا وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.